قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على البيضاء. القراءة يعني حتى أحكام الاستنجاء، أحكام الاستنجاء وأحكام النجاسة علمهم، ولا يعلمهم باب أصل الدين وباب الأسماء والصفات. هذا فيه الرد على أهل البدع الذين ينظرون بعقولهم ويتأولون بعقولهم نصوص الصفات، يقول إن هذا متروك للعقول ومحالها. كيف الرسول علمهم كل شيء حتى أحكام حتى القراءة؟ قال بعضهم لسلمان علمكم نبيكم كل شيء؟ قال نعم، حتى علم نبيكم كل شيء حتى أحكام الاستنجاء أحكام الوضوء. فكيف الآن يعلم أحكام الاستنجاء وأحكام غسل النجاسة ولا يعلمهم ولا يتكلم في أصل الدين؟ لا يمكن هذا. نعم. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم. محال محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم، يعني وإن صغر وإن صغر وإن كان شيئا صغيرا وشيئا قليلا. نعم. وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين. يقولون بألسنتهم، يقول مثلا إن الله استوى على العرش، الله السميع البصير، الله عليم الحكيم، ويعتقد هذا بقلبه. ما يمكن أن يترك هذا الأمر الذي يقوله الإنسان بلسانه ويعتقده بقلبه يترك إلى العقول. نعم. في معبودهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ باب أصول الدين أو أصل الدين ومنه الأسماء والصفات. نعم. إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. نعم. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. كلاهما ممتنع، إما كونهم يجهلون بعض أصل الدين أو يتكلمون فيه بغير الحق، هذا ممتنع. ممتنع أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيّن أصل الدين، هذا ممتنع. وإذا كان ممتنعا فممتنع أن تكون خير الأمة وأفضل الأمة وهما القرون فضلة لم يحكموا هذا الأصل أو تكلموا فيه بغير الحق. مستحيل أن يكونوا جاهلوا ومستحيل أن يتكلموا فيه بغير الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا بد أن يحكموا هذا الباب ويتكلموا فيه بالحق. وعلى هذا فكل أهل البدع الذين جاءوا بعد قول الفضلة كلها أقوال باطلة وأقوال مردودة مناقضة لما عليه السلف الصالح. نعم. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهنة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب

كقول بعض رؤسائهم وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو مشيئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب واقرأ في ابنتي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا كلام الرازي تكلم عليه. نعم الله. قال هذا كله من كلام الرازي. انظر السير الفتاوى وطبقات الشافعية وفيه زيادة ثم قال وأقول من صميم القلب من داخل الروح أني مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه. يقول شيخ الإسلام تعليقا على عبارته التي جاءت في النص وهو صادق فيما أخبر به أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفة سوى أن جمع قيل وقالوا وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلا ولا يروي غليلا فإن من تدبر كتبه كلها لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول بل يذكر في المسألة عدة أقوال والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره. انتهى من منهج السنة. ويقول الآخر منهم لقد خفت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخفت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم هذا من قارة الجويني. الجويني نعم ابن علي الجويني هو من الشاعرة متأخر للشاعرة. نعم. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. الله العافية. نشره إلى من؟ كرعف الله. قال أشار الشيخ الإسلام في موضع إلى أن القائل هو أبو حامد الغزالي. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله. رحمه الله. هذه الطبعة محقق لي. هذه عقل الله عنك محققة. هذا كتاب محقق على تسع نسخ خطية دراسة تحقيق حمد بن عبد المحسن التويجي. أعطانا نسخة قبل أن تطبع. نعم. ها؟ هذه؟ لكن غير مؤثرة. يعني رسالة مجموعة الفتاوى يعني عندك في زيادة الاسم يعني على حسب يعني اعتماد النسخ. نعم. ها هي محققة رسالة علمية ورسالة علمية في رسالة مقدمة رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر كيف يكون هؤلاء المحزوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته أعلم بالله أعلم بالله كيف يكون هؤلاء أعلم بالله خبر أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ها؟ وفي عندك المنقوصون عندي المنقوصون

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ أمنتم السماء العلو. نعم. بل رفعه الله إليه. نعم. تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. نعم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يخافون ربهم من فوقهم. ثم استوى على العرش في ستة مواضع. الرحمن على العرش استوى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك. والنزول يكون من أعلى إلى أسفل فدل على أن الله في العلو. نعم. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. والعروج من أعلى من أسفل إلى أعلى. نعم. وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء السماء العلو إلى أطلق. نعم. يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا حوبنا الله إليك. اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره. وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه يعني أن الحديثين كان في ضعف إلا أنه هو من طريقين يشد بعضهما بعضا يكون حسنا لغيره. ثم أيضا شواهده كتاب السنة كثيرة بعض الناس بدأ يقع في حديث الأوعال له طريقان يشد أحدهما الآخر ثم أيضا له شواهد من نصوص السنة. ثم لو فرضنا أن أهل البدع طعنوا في هذا الحديث نصوص العلو يقول كما قال المقيم تزيد أفراده على 3000 على 3000 نص. فلو فرضنا أنه ما صح حديث العلو ما يقدح مع أنه له طريقان وله شواهده من الكتاب والسنة كثيرة. نعم. إيش وله طريقان إيش؟ قال وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أن لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. فأقر الجارية على السؤال عن الله بأين وأين أين يسأل بها عن المكان. ولهذا ولما قالت السماء أقرها على ذلك. ولهذا فإن أهل البدع يجلبون بخيلهم ورجعوا على كلمة أين ويقول هذا خطأ من الجارية والرسول أقل أقرها على الخطأ مراعاة لعقلها خاطبها على مقدار عقلها. ولا جارية هذه ما تفهم الله ما يسأل عن أين يقولون يسأل عن أين معناه أنه في مكان وإذا كان في مكان يكون محدد محدود متحيز وهذا تنقص وهذا كفر عند أهل البدع. يقول الله في السماء عند أهل البدع يكفرونه وإذا رفعت إصبعك إلى السماء قطع إصبعك الجهنم لأنه يقول هذا تنقص لله فهم يخطئون الجارية ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على جواب فاسد وأقرها على سؤال فاسد وأجابها بجواب فاسد مراعاة العقل. هكذا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مقصود الرسول مقصود من الله هو مقصود أين الله مقصود من الله من الرسول يريد من الله لكن قال أين الله هذا شأن خاطفها على مقدار عقلها جارها عجمل. طيب الرسول أصح الناس ما يعرف يقول من الله، ثم أيضا من حرفه أخطر، وأين ثلاث حروف هم فرارا من القول بأن الله له مكان، أين أنكروا كلمة أين ولا يسأل لها عن بأين، وهذا ثابت في صحيح مسلم. لكن الهوى والعياذ بالله غلبة الهوى ومتابعة أهل البدع وأهل الضلال حملهم على هذا. نعم ها هذا يخشى أن يكون كفر، لكن قد يقال أنهم متأولون، قد يقال أنهم متأولون وأهل الكفر كما والجهمية كفرهم خصوصية تعالى كما ذكر القيم، ومعتزلة كفرهم أيضا جمع من أهل العلم. من العلماء قال أنهم مبتدعة وأنهم متأولون. نعم. وقوله في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، نعم، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش دل على الله فوق العرش. نعم. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، نعم، إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية ابن أبي سلمة فوق العرش، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، أثبت أن الله فوق العرش وأقره من الله. نعم. وقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره، قال أن عبد الله روحة أنشد هذا لزوجته ترى هذا القصة، لكن فيها في ثبوتها نظر أنه كان وقع على جارية الله فرأته زوجته فأنكر وقال أبدا أنت واهمة، فقال اقرأ القرآن إن كنت كذا، فقال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، أو تحمله ملائكة الإله مسومين، فقالت آمنت بالله وكذبت بصري. تروى هذه القصة لأن ما تعرف القرآن، تظن أنه يقرأ القرآن والجنوب لا يقرأ القرآن، هذا تروى هذه القصة لكن في ثوتها نظر. تعليق عندك إشكال، قال أورد هذه الأبيات ابن عبد البر في الاستيعاب وقال: وقصته مع زوجته في حين وقع على أمته مشهورة فويناها من وجوه الصحاح. انتهى. ها ابن عبد البر قال في الاستيعاب: وقصته مع زوجته في حين وقع على أمته مشهورة فويناها من وجوه الصحاح. انتهى. ورواه الدارمي في الردع الجهمية وابن عساكر في تهذيب دمشق والذهبي في السير في العلو، وقال: روي من وجوه مرسلة منها يحيى ابن أيوب النصري، وقال: حدثنا عمارة بن غزية عن قدامة ابن محمد ابن إبراهيم الحطابي فذكر، فهو منقطع. انتهى. فذكرها الذهبي. نعم الله يكفي. قال المعروف أنه منقطع. نعم. كيف ابن عبد البر وجوه الصحاح يراجع ابن عبد البر ذكر لها سند الصحاح. نعم. كمل تعليقه. نعم. قال: ذكرها ابن قدامة في العلو وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية وشرح العقيدة الطحاوية، وروى قصة الدارقطني في سننه مع اختلاف الأبيات، ومجمل قصته مع زوجته أنه كان لعبد الله رضي الله عنه جارية، فأبصرته يوما زوجته وقد خلا بها فقالت: لقد اخترت أمتك على حرتك، فأنكر ذلك. قالت: إن كنت صادقا فقرأ آية من القرآن. يعني الجواب: لا أقرأ القرآن. قرأ عليها الأبيات فيما تعرف القرآن، ظنت أنه قرآن. نعم. وكانت تعلم أن الجنوب لا يقرأ القرآن على هذه الحالة. قال: فأسمعها البيت الأول من الأبيات الواردة في النص. قالت: فزدني آية. فقال: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مقربين. فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك من صنيعه. وقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين يرى دونه الملائك صورا. يعني مرتفعا شرجعا مرتفعا كشاعد لك مجد الله. مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين يرى دونه الملائك صورا. ها البناء البناء لا لا نعم وفي نعم قال ينظر بداية والنهاية وتهذيب تاريخ دمشق. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم. ها قال أمن أمن لسانه وكفر قلبه شعره ظاهره أنه ما أمن ذكر عفو الله عنك. قال الحديث آمن شعره وكفر قلبه. الحديث بهذا اللفظ رواه ابن عبد البر في التمهيد وابن عساكر في تاريخ دمشق والقرطبي في التفسير والحافظ في الفتح وسكت عنه وابن كثير في التفسير وفي البداية والنهاية وقال عاقبه لا أعرفه والله أعلم. وذكره العجلوني في كشف الخفاء وقال قال المناوي وسند الحديث ضعيف. والحديث له شاهد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم رواه البخاري. ظاهر كاد أن يسلم يعني ما أسلم. نعم. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا. وقوله قال أحسن الله عليك رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم المستدرك وقال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والبغوي في شرح السنة وابن عدي في الكامل والخطيب في تاريخ بغداد وقال عنه الحافظ الفتح سنده جيد وصححه الألباني مختصر العلم. وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين. يعني هذا يفيد اليقين يفيد العلم واليقين هالنصوص تفيد العلم واليقين لأن الله تعالى في السماء. يعني هذه النصوص من الكتاب والسنة تفيد المسلم باعتقاد وتيقن أن الله تعالى في العلوم إلا من اجتالته الشياطين عن فطرتهم وفسدت فطرتهم فلا عبرة بهم صلى الله عليه وسلم والعافية. النصوص كثيرة لا حصر لها كما ذكر ابن القيم اصول العلوم تزيد على افراده على 3000. نعم. ثم عن السلف في ذلك من الاقوال الا من اجتلت ايش؟ قال الا من اجتلته الشياطين عن فطرته. هذا بسبب انحرافه ما يتيقن. نعم. ثم عن السلف في ذلك من الاقوال ما لو جمع لبلغ مئات او الوفا ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم العالم ولا خارجه. يعني كما يقول هذا الكلام كل هذه أقوال لأهل الكلام. نعم. ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وأمثال ذلك كثير. ف